انت لسه شفت حاجة من الزمن لا ده انت لسه بكرة هتدفع الثمن انت لسه شفت حاجة من الزمن لا لا لا لا ده انت لسه بكرة هتدفع الثمن لسه الألم لسه العذاب لسه الجراح لسه الندم لسه الندم على حبي كان في ايديك وراح لسه الألم لسه العذاب لسه الجراح لسه الندم لسه الندم على حبي كان في ايديك وراح لسه الألم لسه العذاب لسه الجراح الجراح لسه الندم لسه الندم على حبي كان في ايديك وراح هتفتكر ايام زمان من قلبك عمره ما حس بإحساسي بيك. عمره ما حس بإحساسي بيك. كنت في دنيا وقلبي في دنيا، كنت في دنيا وقلبي في دنيا، قلبي في دنيا بعيد عليك. ولا حسيت بعذاب وجرحي، ولا جيت يوم تشاركت صراحي، ولا حسيت بعذابي، ولا جيت يوم، ولا حسيت بعذاب وجرحي، ولا جيت يوم. هتفتكر أيام زمان زمان وتقول يا ريت ما كان اللي كان. هتفتكر أيام زمان وتقول يا ريت ما كان اللي كان. وبعد ما يفوت الأوان تتمنى يرجع الزمان. وبعد ما يفوت الأوان تتمنى يرجع الزمان. هو أنت لسه شفت حاجة من زمان؟